موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فبعد أن قررت الآيات هذه السنة الماضية مداولة الأيام بين أهل الحق وبين أهل الباطل، فتكون الغلبة لهؤلاء تارة ولأولئك تارة أخرى. هذه سنة الله تبارك وتعالى، وتلك الأيام نداولها بين الناس. ثم ذكرت الآيات بعد ذلك الحكمة من إجراء سنة الله عز وجل على هذه الطريقة، فجاء ملخص ذلك في خمسة أمور جاءت في خمس جمل متوالية في الآية: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. خمس حكم في خمس جمل في سياق ونسق واحد. أولها وأصلها قول الله عز وجل: وليعلم الله الذين آمنوا. الله يعلم كل شيء، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، وإنما المراد بالعلم في هذه الآية العلم الذي يترتب عليه الجزاء والمثوبة، الذي يخرج من عالم الغيب إلى عالم الشهادة. وليعلم الله الذين آمنوا، يبتليهم يمتحنهم ليميز بينهم وبين أهل النفاق وأهل الريب أصحاب القلوب المريضة. ليعلم الله الذين آمنوا فيختبر صدق إيمانهم ورغبتهم فيما عنده تبارك وتعالى على اختلاف الأحوال، في المنشط والمكره والعسر واليسر والسراء والضراء، ويميز بينهم وبين المنافقين الذين يعبدون الله على حرف فلا يطمئنون إلا في الرخاء والسراء، فإن أصابتهم بأساء أو ضراء انقلبوا على أعقابهم، لا يلوي أحدهم على شيء، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابته ومن الناس من يعبد الله على حرف. وقال تبارك وتعالى أيضا: ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن ألم نكن معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين، وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. بهذه الطريقة، طريقة الابتلاء والامتحان والاختبار. وهذا نقوله بعد أن نقرر أن الله عز وجل كان قادرا على نصرة أهل الإيمان في كل مرحلة وفي كل معركة، ولكن جرت سنته على هذه الطريقة تمييزا بين هؤلاء وأولئك، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. قال الله عز وجل: ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. لو شاء الله لنصر أهل الإيمان دائما، ولكن جرت سنته بذلك ليميز بين الطائفتين. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. في هذه السورة نفسها، سورة محمد، قال الله عز وجل في آخرها: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، أي نظهر سرائركم. المنافق لا يبدي ما في باطنه، لا يبدي ما في صدره، فتأتي مثل هذه الأحداث فتتميز الصفوف، يظهر أهل الإيمان من أهل النفاق بمثل هذه السنة الماضية. وليعلم الله الذين آمنوا. في غزوة أحد الذي نزلت فيها هذه الآيات جاء النص على هذه الحكمة في موضعين آخرين في السورة نفسها: وما أصابكم يوم التقى الجمعان، يعني يوم أحد، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. يميز بين هؤلاء وأولئك. وقال بعدها بعشرة آيات: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وهذه سنة في كل المراحل، في كل الغزوات، وليست خاصة بغزوة أحد. ألم يقل الله عز وجل: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ألم يقل الله عز وجل: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ألم يقل الله عز وجل: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ليعلم الله علما يترتب عليه الجزاء والإثابة ويخرج من عالم الغيب إلى عالم الشهادة. يميز بين الطائفتين، فليس الابتلاء سرا ولا احتمالا، وإنما هو أمر مقطوع مجزوم به نص عليه القرآن بصيغة القسم، اللام المؤطئة للقسم والنون المثقلة التي يؤكد بها الفعل، يؤكد بها الفعل. قال الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أبعد هذه الآيات وما فيها من بشريات للصابرين تصبير لمثل هؤلاء الإخوة الذين عانوا ما نرى وما نسمع ولا نستطيع أن نقدم شيئا؟ هؤلاء لهم الله إما في الدنيا والآخرة وإما في الآخرة. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك يمكن أن نجملها قاعدة عامة أن الابتلاء الامتحان والاختبار إنما خلق الإنسان من أجله، وكذلك ولذلك خلق الموت والحياة، ولذلك خلقت السماوات والأرض، ولذلك جعل ما على الأرض زينة لها. كل هذا ابتلاء وامتحان، فتنة وتمييز بين الناس. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، لماذا؟ نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. الذي خلق الموت والحياة لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، لماذا؟ لنبلوهم أيهم أحسن عملا. هذا البلاء، هذا الابتلاء، الامتحان والاختبار إنما هو حكمة الوجود، أصل الخلق لهذه الحكمة. وأنت إذا تتبعت سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ يوم بعث إلى يوم لحق بالرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك أصحاب الكرام ممن كان معه، لوجدت حياتهم تتقلب من بلية إلى بلية، ومن تمييز إلى تمحيص، ابتلاء بالبأساء والضراء واللأواء، كل هذا ليميز الله عز وجل بين الناس، ولينزل كل إنسان منزلته، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذه الآيات نزلت في غزوة أحد، التي ملخصها أن كل المسلمين الذين شاركوا في هذه المعركة صاروا بين قتيل وجريح، ما منهم من أحد إلا صار قتيلا أو جريحا. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم جرح عدة جراحات، كسرت رباعيته وشج جبينه وجحش جنبه الشريف صلى الله عليه وسلم، ودخلت حلقتان من المغفر في وجنتيه الشريفتين صلوات الله وسلامه عليه. فما بالك ببقية الجيش، هذا الذي كانت تفديه الأرواح والنفوس جرح هذه الجراحات في وجهه فقط، فما بالكم ببقية الجيش. وأما الشهداء فكانوا عددا كبيرا مؤلما، 70 من خيار الناس، من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم سادة الشهداء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم أنهم أفضل الشهداء. على رأسهم عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحب أهله إليه، حمزة بن عبد المطلب، الذي مثل به المشركون فبقروا بطنه وقطعوا أذنه وجدعوا أنفه، ورآه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد المعركة على هذه الهيئة، فتأثر تأثرا بليغا وحزن حزنا شديدا، حتى أقسم بالله عز وجل أن الله عز وجل إن مكنه من قريش ليمثلن ب30 منهم، فلم يدعه ربه تبارك وتعالى، حتى أنزل قوله: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. فعفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجاوز وترك المثل، كما نصت الرواية، ترك أن يمثل بجسد أحد من قتل المشركين، لا يعاملهم بمثل معاملتهم، وإنما يعاملهم بشريعة الله عز وجل. وأنت إن تتبعت أحداث السيرة بعد غزوة أحد، لا يمر عليك عام إلا وفيه عدة أحداث مؤلمة، حتى تعلم ما الذي عاناه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه. ونحن إن اقتصرنا على هذا الجانب، البأساء والضراء ومواجهة الأعداء، لوجدت في كل عام عدة أحداث. في العام الذي يليه، في السنة الرابعة من الهجرة، حدث بعث الرجيع وبئر معونة في وقت متقارب، حتى قال الواقدي إن خبرهما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة واحدة. أما بعث الرجيع فقد جاء قوم من عضل والقارة، قبيلتان، فذكروا أن فيهم إسلاما، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث معهم من يعلمهم أمر دينهم ومن يقرئهم القرآن، فبعث معهم 10 من خيار أصحابه صلى الله عليه وسلم. فما هو إلا أن نزلوا عند الرجيع أحاط بهم عدوهم وقتلوهم جميعا إلا رجلين، خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة رضي الله عنهما، أسروهما وباعوهما في مكة ليقتلى بمن قتلوهم يوم بدر. وفي هذه الواقعة عندما قدم خبيب لتضرب عنقه، قال هذه الأبيات السائرة المشهورة: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. فلما قال ذلك قال له أبو سفيان: أتحب أنك آمن في أهلك وأن محمدا مكانك يتضرب عنقه؟ فقال: والله ما أحب أني آمن في أهلي وأن محمدا في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه. فقال أبو سفيان: ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. في الوقت ذاته جاء سيد بني عامر بن صعصعر الذي يقال له ملاعب الأسنة أبو البراء عامر بن مالك رضي الله عنه، أسلم بعد ذلك، أتى المدينة فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فلم يسلم ولم يبعد، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو إن بعثت إلى أهل نجد من أصحابك من يدعوهم لأجابوهم. فقال: إني أخاف عليهم أهل نجد. فقال: إني لهم جار. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم 70 رجلا هم الخيار والسادة الذين كان يقال لهم في المدينة القراء، العلماء حفاظ القرآن، كانوا يعملون بالنهار ويحتطبون ويأتون بالطعام لأهل الصفة، وأما في الليل فيتدارسون القرآن ويصلون. أفضل من كان في المسجد، أفضل أهل الصفة. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لنجد يدعونهم إلى الإسلام 70 من هؤلاء القراء، والأمر نفسه حدث معهم. غدر بهم عدو الله عامر بن مالك، فاستنفر عليهم بني عامر فلم يجيبوه لجوار أبي مالك، فاستنفر عليهم بنو سليم فأجابه قبيلة رعل وذكوان وعصية، وأحاطوا بهم وقتلوهم جميعا غدرا بدم بارد. 70 من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قتلوا غدرا في ساعة واحدة. فلما بلغ الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن حزنا شديدا حتى ظل شهرا كاملا يقنط في صلاة الصبح يدعو على هؤلاء الغادرين من عصية ورعل وذكوان. هذه في السنة الرابعة. أما في السنة الخامسة فكان غزوة الأحزاب، وهي كما تعرفون تألبت العرب ورمت المسلمين عن قوس واحدة حتى اجتمع على مشارف المدينة جيش لم يرى قبل مثله، 10,000 مقاتل من قريش وغطفان وكنانة والأحلاف والأحباش، ثم حتى لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يفعله إلا أن يخندق حول المدينة، يحفر خندقا يحول بين هذا الجيش الذي لا يدري ما يفعل معه وبين المسلمين. ثم كاد أثر هذا الخندق أن يضيع. لماذا؟ لغدر اليهود. يهود بني قريظة نقضوا العهد ودخلوا مع المشركين في 3,000 مقاتل، هذا كله مع ما نجم من المنافقين في الداخل في داخل المدينة. وكان الحال كما وصف الله تبارك وتعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة، أي الردة والكفر، ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. بالله عليكم، ماذا يفعل المسلمون؟ جيش قريش أم جيش بني قريظة أم المنافقون في الداخل؟ ثم كيف كانت العاقبة؟ عاقبة المؤمنين الصادقين، عاقبة المنافقين الكاذبين، عاقبة الكافرين الغادرين، عاقبة المشركين الظالمين. قال الله عز وجل: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، على الضد من قول المنافقين، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه أي استشهد، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. هذا كان حال أهل الإيمان. قال الله عز وجل: ليعذب ليجزي الله المؤمنين والمؤمنات ويعذب المنافقين والمنافقات أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله، الله وحده سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده بالملائكة وبالريح، ورد الله الذين كفروا بغيظهم، وهم المشركون، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب وهم بنو قريظة، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم من حصونهم وقذف في قلوبهم الرعب، سلاح خفي لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى، وقذف في قلوبهم الرعب، فريقا تقتلون وهم الرجال، وتأسرون فريقا وهم النساء والذرية. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم ثم وعدهم، فقال: وأرضا لم تطؤوها، وهو فتح خيبر بعد ذلك بسنة أو بسنتين، وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير. إذا ذهبنا نتتبع يضيق بنا الوقت، ولكن اقرأ إن شئت في السنة التي بعدها غزوة مؤتة وما كان فيها، وحنين وما حدث فيها، ثم تبوك غزوة العسرة وما حدث فيها، ثم بعث أسامة قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم بأيام، حتى ندرك أن هذه هي طبيعة الطريق. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، لم يكن هذا حكرا أو خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان الحال هكذا مع أصحابه والتابعين لهم بإحسان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وتذكر في ذلك مثالا واحدا، حينما لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بربه، ماذا كان؟ ارتدت العرب جميعا، لم يبقى على الإسلام إلا أهل مكة وأهل المدينة وأهل الطائف، وأما جزيرة العرب فارتدت عن بكرة أبيها، حتى كانوا يتحرشون بالمسلمين في المدينة في دار الخلافة، وكانوا يتربصون بهم ويريدون أن ينالوا منهم فيموت الإسلام كما ولد. ولكن أبى الله عز وجل إلا أن يقيض لهذه الأمة رجالا من أمثال أبي بكر، وقف أمة وحده رضي الله عنه وأرضاه، وأقسم بالله في مثل هذه الظروف لينفذن بعث أسامة. لماذا؟ ليحارب الروم، يحارب الروم، وجزيرة العرب من حوله قد ارتدت. إي والله، أقسم على ذلك وقال: والله لأنفذن بعث أسامة، وإن رأيت الطير والسباع تتقطفنا، وإن رأيت الكلاب تأخذ بأرجل أمهات المؤمنين، لأنفذن بعث أسامة، لا أحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان في ذلك الخير العميم للمسلمين. ثم بعد ذلك لم يحارب المرتدين عن الإسلام فقط أو مدعي النبوة فقط، بل حارب معهم من منع الزكاة. المقصود أن هذه هي طبيعة الطريق، شاء من شاء وأبى من أبى. ولذلك يأتي معنا بعد هذه الحكم الخمسة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. اللهم اجعلنا منهم، واحشرنا فيهم، وعلمنا كما علمتهم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات،